أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال بفضل الله تعالى حديثنا موصولا عن شبهات التصوف، أي من غير بروز العقيدة. وكنت قد راجعت مع حضراتكم في الدرس قبل السابق الحديث عن التصوف ومعناه ومتى ظهر وأين ظهر وكذا أقسام المتصوف. وفي الدرس السابق راجعنا سويا الألوهية عند الصوفية والنبوة عندهم، فتناولنا في جانب الألوهية أن الصوفية في هذا الجانب على صنفين، صنف من فلاسفة الصوفية أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول، وصنف من عامة الصوفية. أما أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول فلا إله إلا الله عندهم، ترجمتها كل شيء هو الله، من منطلق أن العارف الذي يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء، ومن منطلق ما قاله ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف. وما قاله الحلاج: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته فإذا أبصرته أبصرتنا. قلنا: وما عرفت الدنيا كفرا ككفر الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، بل هو الكفر والغزارة وإلغاء العقل في آن واحد. أما عامة الصوفية والذين احنا نقول إخواننا من الصوفية، فهؤلاء يؤمنون بلا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله عندهم لا تخرج عن المفهوم الذي عرفه أبو جهل وأبو لهب فيما أقره القرآن أو سأل عنه المشركين، ولئن سألته من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فتوحيد الربوبية الذي هو أن الله رب بمعنى أنه خالق الرازق مالك حاكم سيء متصرف هذا شيء أقر به الموحد والمشرك وعرفه المسلم والكافر. فما ميزة المسلم إذا انحصرت كلمة التوحيد عنده في هذا الجانب الذي لا يعرف إلا أن يكون مقدمة وتمهيدا للدخول إلى التوحيد الذي هو توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبودية الذي هو لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وحتى الذين عرفوا هذا المعنى من الصوفية أن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله حصر العبادة في الصلاة والزكاة والصوم والحج. وقد أيقنا أن هذه لها مكانتها وأنها تمثل رأس العبادة. لكن أين بقية الجسد؟ الرأس 10% والجسد 90%. فإذا جعلت الصلاة والزكاة والصوم والحج لله وتركت بقية جسم العبادة فمعناه أن 90% من العبادات صارت لغير الله. والصوفية يخصونها أو يوجهونها للأولياء خاصة. ما أزعم أنهم وجهوها للذبل ولا الناس ولا العزة ولا مناه ولا أزعم أنهم جعلوها للأنبياء ولا للملائكة ولا لعزير ولا لعيسى ولا لفرعون. لا لا إنما جعلوها للأنبياء خاصة بزعم أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج ونبي لله. إذا فليكن الركوع لغير الله والسجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف لغير بيت الله والخوف من غير الله والخشية من غير الله والمحبة لغير الله كمحبة الله أو أشد إلى آخر ما ذكر من تفصيلات هذه القضية. هذا موضوع جد خطير. فلعل واحدا لم يحضر معنا ماذا يقول الشيخ؟ كل الألوهية عند السفية ويقول الألوهية عند السفية تختلف عن الألوهية عند السنية. هكذا رأيت معالم مختصرة سبق تفصيله. يعني وانا في قسم مقارنة الأديان والمذاهب ممكن واحد يعمل رسالة ماجستير او دكتوراه والألوهية عند الألوهية في المسيحية والألوهية في الإسلام الألوهية في الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام دراسة مقارنة ممكن. إنما الألوهية عند الصوفية والألوهية عند المسلمين هم الصوفية خرج عن كونهم مسلمين ولو لم يخرجوا. لكن نحن نناقش فكرا وننظر في التراث فنجد ان هذا التراث خالف منهج القران والسنه. فالكل يزعم انه على القران والسنه ولكن اين الدليل؟ عرفت معي ان الالوهيه عند الصوفيه خرجت عن الالوهيه كما هي في منظور القران والسنه وباسم الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة وجهت العبادات في مجملها وفي جلها واغلبها لغير الله عز وجل. هذا مما ضل فيه المتصوفة خاصة أئمة الطرق الذين أفسدوا هذا عقول المريدين. فالمريد لا يعرف من الدين الا ما يعرفه عن شيخ طريقته ثم هو لا يستطيع ان يناقش. من عرف الفرق يخرج عن قول الشيخ وقد تأقلم وتعود على أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغفل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. من هنا وقع الجلال. تفهم ان عامة الصوفية اللي يمثلوا قاعدة ايضا من المسلمين فاهمين حاجة في الدين. ولذلك قلت لكم تكرارا ومرارا هم اخواننا نأذرهم بجاه ان وقعوا في الشرك الاكبر فليسوا بمشركين. وناتي باللائمة علينا نحن لان هذه العقيدة انحصرت في مجموعة من الشباب انحصرت في بعض المساجد انحصرت في بعض المعاهد حتى في بعض المساجد. يقول ايه في عقيدة اللي درسها عمر بن عبد العزيز عقيدة وهابية يا رجل لا دي عقيدة القرآن والسنة. هذه عقيدة القرآن والسنة لا انا وهابي ولا نصوصي ولا اي راي. انا اتخذت راية القرآن ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ما عملت لحساب جمعية ولا جماعة يوم ما. اذا القضية لابد ننظر اليها بمنظور الحق الحقيقة وفي الوقت وضع المحترزات. يقول الشيخ يقول انه عقيدة الصوفية في لا اله الا الله عقيدة ابي جهل وابي لهب يبقى تطلعهم برا الاسلام تديهم فرس احمر تصعد لهم. لا انا بتكلم عن عقيدة لكن الاشخاص اعذرهم بالجهل لاني عرفتهم عوام حتى المثقفين منهم في امية دينية وحتى اللي ما عنده أمية جميلة في عاصفة غلطت على تفكيره ومنهجه فجعلته يقلد الشيء تقليدا أعمى. لا أريد أن أكرر كثيرا لكن المراجعة فيها إفادة ولأن كثيرا من الأخوة يعني لم يحضر معنا وأيضا لهذا الفاصل الطويل نحو 10 أشهر كان لابد من هذا التذكير بما سبق شرحه وتفسيره وتفصيله بالقصد. انتقلنا من جانب الألوهية إلى جانب النبوة يعني النصف الثاني من كلمة التوحيد وأشهد أن محمدا رسول الله. وحتى هذه خالف فيها الصوفية عدة نقاط وهذه النقاط عبارة عن الآتي: أشهد أن محمدا رسول الله لا في شيء اسمه الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية اللي تقرأها في كتب الصوفية شيء ومحمد رسول الله شيء آخر يختلف تماما. محمد رسول الله الذي هو كما قال القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الذي هو كما قال القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الذي هو كما قال القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الذي هو كما قال القرآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي نعرفه من القرآن والذي نعرفه من السنة في مثل لا تقولوا كما أمرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر يصيب وقته وانكم تتحاكمون اليه فلعل احدكم يقول الحن بالحجه من اخيه فاقضي له ان قضيت له انما اقضي له بقطعه او جمره من النار ان شاء فليأخذها وان شاء فليدعها الى اخر ما قاله عليه الصلاه والسلام عن نفسه ومن قبل قاله القران عنه. الحقيقه المحمديه عند الصوفيه شيء غير ان كانت من منظور الفلاسفه فمحمد هو الله والله هو محمد. حقيقة محمدية من الأزل إلى الأبد حقيقة محمدية تعلم الغيب، حقيقة محمدية تعلم القرآن قبل نزوله، حقيقة محمدية أن محمدا ما مات وما ولن يموت لأنه لن أذهب إلى الأبد، وكيف يفنى وكيف يموت إلى آخر هذا البراء الذي جزءه عند فلاسفة الصوفية وأغلبه عند عامة الصوفية. الفلاسفة أعطوه عبارات كبيرة جدا وانحصرت في بعض أئمة الطرق، وأعطوا قدرا منها يتفق مع عقول المريدين وعقليات المتصوفين. ان طول النبي محمد عليه الصلاه والسلام يعلم الغيب، وانه علم القران قبل نزوله، وانه كان يقرا القران قبل الجبريل، وانه عليه الصلاه والسلام ما مات فيك يموت والشهداء حياته افضل من الشهداء، اذا ما مات لم يموت، ونكذب القران ونكذب كلام سيدنا ابو بكر الصديق وكلام النبي من قبل الصديق. فاننا يعني فإننا ممكن نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أبي بكر الصديق، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد لقي ربه ووضع نحبه وخرج على الناس يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وثالث آية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أكثر الناس أو كثرا خلفتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يجي واحد شوف يسمع له يسأل: سألت يا ولد يا قليل الأدب النبي مات يا ولد، أقوم أتسل لرجلي يا ولد، مالك كل انسان يعني الدين كده يتاخد نظام ايه خدوهم بالسيف يعني تعالى نفسك انت تعملني زي فرعون يعني مسيدنا موسى وسحره لما امنوا ما في حجه لا لو صلبنكم في جذوع النخل وقطعنا ايديكم وارجلكم الخلاف لو صلبنكم في جذوع النخل. ايه الارهاب حتى امريكا بتحارب الارهاب يعني. فالنبي محمد عليه الصلاه والسلام عند الصوفيين شيء ثاني، ولأن هذا الكلام بالتفصيل من قبل بالاختصار في المحاضرة السابقة. بنتقل بحضراتكم إلى القضية الثالثة، أي من بعد الألوهية والنبوة قضية الولاية. أيضا قضية سبق القول عنها بالتفصيل. إجمال القول فيها: الولاية عند الصوفية شيء، والولاية في القرآن والسنة شيء آخر. الولاية في القرآن والسنة شيء، وعند الصوفية شيء آخر. للأسف أنك تجد هذه المداولة العجيبة كما وجدتها في الألوهية وفي النبوة تجدها في قضية الولاية، ومن بعد هذا في قضية الشريعة، ومن بعد الشريعة في قضية الأخلاق المسمى عندهم في المقامات والأحوال. يعني منهج متباين، يعني اوشكت الصوفية ان تكون دينا يخالف دين الاسلام، ومع هذا هم مسلمون. فايه الولاية عند الصوفية؟ كلام عجيب وغريب. الولد عند الصوفية كما عرفه احمد التيجاني، احمد التيجاني احد الفريق التيجانية القصة مشير جديد عرفه فيه اسمه مشير تظاهر بالاسلام وسمى نفسه احمد التيجاني وانه في الطريقه التيجانيه ليخرج كل من اتصل بهذا الطريق على الدين من حيث لا يشعرون. القصه مشير سابقا احمد التيجاني لاحقا يزعم ان الولي من تولى الله امره بالخصوصيه مع مشاهده الافعال والصفات بغض النظر عن التعليق على التعليق، لان التعليقات سبق. ولما سئل التيجاني عن الله تعالى وعن الولي ايهما معرفته اصعب، فقال معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى، وعلل ذلك بقوله لتمييز صفات الله تعالى ولمباينتها لصفات الخلق. أما الولي فإن صفاته كصفات سائر الناس من الأكل والشرب والنكاح إلى آخره، فلذا هو لا يتميز ولا يعرفه إلا الخوارج. أما أبو المرسي العباس بيقول في الولي، في تعريف الولي، ان الولي لو كشف للناس لعبدوه، ان الولي لو كشف للناس لعبدوه، لان حقيقة الولي انه يسلب من جميع البشرية ويتحلى بأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنا، ولذا لو كشف الولي للعبد لعبده. يا سلام، وراح يدعو هو وغيره من الصوفية ان دائرة الولي اوسع من دائرة النبي، وهذا تفضيل منهم للولي عن النبي، ولو مطلوب الخطر. وعللوا ذلك بان دعوة الانبياء خاصة بأممهم، واما دعوة الولي فهي عامة، فلذا هي اوسع دائرة. ولازم هذا ان الولي افضل من النبي، وهو كما ترى ضلال مبين، وصرحوا بذلك في اقوالهم، ومنها قول التيجاني: ثم بحرا وقف الانبياء بساحله، ثم بحرا وقف الانبياء بساحله. وكما قال ايضا: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. ومعنى ذلك ان اقوال الصوفية وهو على رأسهم اعلم بالله واعرف بشرائعه من الانبياء. ومعنى هذا البيت الصوفي ان الولي افضل من النبي، ومن يعتقد هذا فكيف لا يكفر. لا، ليس هذا فقط، بل يزعم احمد التيجان، يزعم هذا القول، يقول: انا سيد الاولياء كما ان النبي سيد الانبياء، ولا يشرب ولي ولا يسقى الا من بحرنا، من نشأة العالم الى النشأة في الطور، واذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد باعلى صوته حتى يسمعه كل من في الموقف: يا اهل المحشر، هذا امامكم الذي كان مددكم منه. كما قال: قد اخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم باني انا القطب المكتوم منه الي مشافهة يقظة لا ننام. وقد سئل عن معنى المكتوم فقال: هو الذي كتمه الله تعالى عن جميع خلقه حتى الملائكة والنبيين إلا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، فإنه علم به وبحاله، وهو الذي عاد كل ما عند الأولياء من الكمالات الإلهية واحتوى على جميعها. ثم قال: إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء، وكل ما ضاق وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفس في الصور، وخصصت بعلوم بيني وبينه منه مشافهة لا يعلمها إلا الله عز وجل بلا واسطة. ثم قال وهو يشير باصبعه السبابة والوسطى: روحي وروحه صلى الله عليه وسلم هكذا، روحه تمس الرسل والانبياء، وروحي تمس الاقطاب والاولياء من الازل الى الابد. ولم يكتفي التيجان ومن وافقه بمثل هذا الهراء في تعريف الاولياء، حتى زعموا ان للاولياء خاتما يسمى خاتم الاولياء، كما ان هناك خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. فوجد هذا المبدا عند الصوفيه او تلك الصوره خاتم الاولياء، وادعاها كثير منهم، فادعاها الحكيم الترمذي، وادعاها ابن عرب، وادعاها التيجان، وادعاها الشعراني. كثيرون ممن ادعوا انهم بهم ختم الولايه ولا ولايه بعدهم. ولذلك اصبح بعرف عامه الصوفيه الاولياء اللي مات اولياء الاحياء، خلاص ختموا على خلاف الروايات، ختموا بالشعراني ولا بالتيجاني ولا بالترمذي ولا باي واحد من اصحاب المناقب واصحاب الالقاب، الهيكل الرمضاني والمعدن الرباني والنسر الاسود والكبريت الاحمر كده يعني. فمن المهم ختمة الولاية مساكين كانش لازم تعيش، او كنت تيجي قامة الزمن كان ربنا يكرم يجي واحد منكم يطلع خاتم الاولى ولا حاجة، انما لا خاتم اولى ولا اولى، لانه النهارده الولد اللي مات، الولد صاحب الكابوس، الولد صاحب المحظور، الاولياء معدودين في الدنيا بيعدوهم كم مقام عندنا في مصر وكم مقام في البلاد الثانية، هذه الأولياء. وطبعا قامت الحرب الشعواء على الوهابية لأنها هدمت مقابر الأولياء وحرمت الناس من إنه يعرفوا بقية الأولياء اللي كان ممكن يشبعوا لهم يوم القيامة. ولما كان الواحد يروح مكة يحج ولا المدينة يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتنفش بكده يروح يزور بقية الأولياء، إنما منه لله، منه لله محمد بن عبد الوهاب والمطاعة محمد بن عبد الوهاب، دخلنا المقابر كلها على الأرض كما قال ومنه لله يعني برضه ما فيهاش حاجة، ورحمه الله رحمة واسعة. فلما يجي يقول لك يعني أهو فالأولياء مات، والولي مين عندنا في البلد؟ الولي لما يموت النعش بتاعه يجري والناس تجري وراه يصعبوا المساكين، وبعدين يتنطط في الطريق النعش بتاعه والناس يفرحوا ويقولوا شهدنا لك والنسوان تنزف، يبقى الكرامة ما يكتفيش بكده، لا يلف على قسم شرطة أول وقسم شرطة ثاني ويطلع على المحاكم ويطلع منها على البوليس ويلف يروح يسلم على العمدة شيء يغفر، وفين لما الناس تتعب والجرائد تفرق وبعدين يندفن رضي الله عنه وأرضاه. يجي الرجل الشرطي مش الشيخ فلان بين، يعني ايه بين يا عم حي؟ ده رحت نيت على قبر زعزوع، زعزوع قبر، طب ما كانش في جحش يوصمها قبل ما انت تروح؟ طب وفرت جحش اول الزعزوع ضاعت الكرامه راحت الولايه، لا لا جانب المناخ وان انا بينت في المكان الفلاني وتبنيني طريق لمدرب فيه عشان المكان الاستراتيجي، هذه الولايه عند الكوفيه، هذه الولايه عند العام، هذه الولايه عند الهرب، لا امال لما يبقوا الاولياء ماتوا انتوا ما هو حاجه من الاثنين في اللغة وفي الشرع، اللات إما أولياء وإما أعداء، وهم في ولايتهم درجات وفي عداوتهم على دركات. قال الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النار الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية في سورة البقرة قسمت الناس إلى قسمين، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. من كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمن. وتبدأ هذه الولاية مع دخول الإسلام او الرضا به دينا، فتعلن انك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لهذا امر يشترك فيه كل المسلمين. هذه ادنى درجات الولايه. الكافر لمجرد ان يخرج من الكفر ويدخل في دائره الاسلام خرج من ولايه الشيطان ودخل في ولايه الرحمن. لمجرد ان قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ثم ترقى سلما في درجات الولايه بالصلاه، ويترقى سلما لبقية الفرائض، ويترقى سلما بالنوافل، ويترقى سلما بكذا وكذا. كلما ارتقى في الدين كلما ارتقى في درجات الولاية. ومن هنا بينا ان الولاية على درجات. الولاية الدنيا التي فيها يشترك كل المسلمين، وفيها يظلم الانسان نفسه بان يقصر في الطاعه ويرتكب السيئات وهو ولي. لكن هذا